زكاة المعاش كيف يزكي واحد إذا أخذ كل شهر 2000 ريال سعودي؟ هل يزكي كل شهر ولا بعد سنة؟ هل هو ينفق ما يأخذ أو يبقى عنده؟ لا يبقى عنده بعضه. يبقى عنده. أيوة. إذا كان مثلا في رمضان. أيوة. يحصي جميع ما عنده. أيوة. ويؤدي زكاته. ولو استلم كل آخر كل شهر ل. أي ولو كان آخر شيء لأجل أريح لك. أيوة جزاك الله. أسهل. أيوة. لأنك لو تعتبر كل شهر بحول. أيوة. صعب عليك إحصاؤه. صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.